والمطلوب أن يذبح بقرة. أيقول اسأل ربك ما هي؟ ما هي دي يسأل عنها عن الجنس، ما هي فإيه؟ وهو قال لك بقرة، ما قالش حيوان تقول له يبقى إيه، ده بقول بقرة، يبقى ده عايز ما هي. يقوموا من غبائهم برضو يسألوا إيه، يقولوا ما هي. يعني لو كانوا قالوا الأول من أول الأمر ما لونها ما سنها كان يبقى معقول. فالله سبحانه وتعالى يلقن موسى عليه السلام الجواب الذي يبين أنهم جهلة حتى في السؤال، جهلة حتى، لأن اللي ربنا بيقول له اذبح بقرة ما يقولوش ما هي، يجيب أمر يشترك به البقر. لكن لو أنه يعني بيمتثل على طول كان بمجرد أن يقال اذبحوا بقرة وهم حريصون على تنفيذ أمر الله كانوا إيه يذبحوا أي بقرة يجيبوها يذبحوها، هتبقى بقرة ولا لا؟ إذن دي مماطلة أو تمحيك في استبطاء التنفيذ والطاعة. أنت قاعد في البيت وعندك برتقان في البيت، برتقان بصرة وبرتقان سكري وبرتقان بلدي مثلا، وبعد ذلك قلت للخادم هات لي برتقالة، إن كان حريص على أنه ينفذ أمرك يتنه قال ويجيب أي إيه اي برتقاله تبقى كافي، لان انا لو عايزه بسره كنت قلت له بسره، كنت قلت له سكري كنت حط له سكري. فلو انه حريص على ان ينفذ الامر بمجرد ان يتلقى كان بمجرد قبل ما كمل كان يجري ايه يجيب اللي يلاقيه برتقاله من دي من دي من دي من دي من دي. ولذلك اللي يقول الجن برتقاله ثم ياتي له بسره ما يقولوش يا اخي لا ده انا عايز سكري، لانه كان يجب يقول له ايه انا عايز سكري من اول الامر. فلما قالوا ما هي انظروا بقى الى قلة الادب حتى في التكليف. اولا سألوا عن الماهية، والماهية مذكورة في الامر اذبحوا بقرة، كلام على الاول. ام هم لما سمعوا لم يسارعوا الى التنفيذ، وبعد ذلك وجهوا سؤال، سؤال غبي واحد ما يفهمش حتى مدلول الكلمات، وقالوا ايه ما هي؟ فرد الله عليهم وقال للموسى قل لهم الجواب. لكن السؤال بتاعهم حتى مش بس يكفي ان هم قالوا ما هي، قالوا ايه ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ادي اول زلة في الايمان، هو ربك انت ولهش ربهم بقى. لو كان عندهم يعني استحضار الايمان بالله كانوا يقولوا ايه ادعوا لنا ربنا يبين لنا ما هي، انما علشان يبين لك ان المساله دي بعيده عن ايه عن ذهنهم وتفكيرهم، فاهمين ان هو بس رب مين رب موسى. وبعدين لما قال يبين لنا ما هي رد الله الرد وقال ايه، انه يقول مش من عند مين مش من عنده، بين الكلام اللي ايه اللي انقال انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني حتى راح قطع عليهم انهم يسألوا ثاني، يعني بيقول لهم بلاش تلكؤ، انتم انا ادبتكم بغير الماهية لاني اريد ان اخطئكم في ان السؤال عن الماهية سؤال غبي، لان الذي طلبته هو الماهية وهي بقرة، فما تقوليش ما هي، لان جواب ما هي هقول لك بقره، وانا قلت لك اذبح بقره ولا لا، ادي تخطيط. ولذلك كان الجواب بمساله السن بيقول لهم السؤال ما كانش يبقى كده سؤال غبي، انا كنت فاهم انك تسالوا عن عمرها قد ايه، ولذلك اجابهم بما يمكن ان يكون جوابا لسه. وده بيسموه اسلوب الحكيم، اسلوب الايه، مش عايز يدخل في العلاجة زي ما احنا بنقول دلوقتي بقرة ايه يا اغبية يا ولاد الايه، طب ده انا بقول لكم بقرة، وهو لما اقول لكم بقرة يبقى تسألوا تقولوا ما هي، ما هو الجواب بقرة وحكى الله. يبقى اذا برضه عاملهم بلطف الرحمة وقال يمكن فيسكن صلة السؤال لك ينتهاش، وانتوا تقصدوا من نفس تعودوا ايه سنه، وبرضه جاوبهم قال لا فارض ولا بك عوان بين ذلك. وبعدين بقى حد يقطع عليهم باب اللجاجة وقال لهم ايه تفعلوا ما تؤمرون. شوف كلمة تفعلوا ما تؤمرون تدل على انكم ايه بتتلككوا،

أم قال لك للتلكؤ والتمحك اللي هم في طبيعتهم، لأنهم مش حريصين أو على تنفيذ الإيه، على تنفيذ المنهج. إذا كانوا غير حريصين على تنفيذ المنهج فلا أقل من أن يماطلوا في ساعة تنفيذ المنهج، أو شوية تأخروا شوية، أو إيه تأخروا شوية. ولذلك لما ربنا يتكلم كده يقول يا ناس سارعوا، ساعة ما تسمع الإيه الحاجة إيه سارع، لأن المسارعة إلى تنفيذ الأمر دليل منك على عشقك للآمر، عاشق الآمر بمجرد ما سجد. ولذلك تلاحظ هذا في أي أمر توجهه إلى من تحب، فإن قلت له مثلا أنا عايز كذا وكذا وكذا وكذا تلتفت تلاقيه أما تقول له يا شيخ مش دلوقتي بقى بعدين، يقول لك لا معلش مش عارف، أنت اللي تقول له إيه بعدين، هو بده إيه ويريد أن يسارع في الإيه في التنفيذ. ودي بتحصل لنا كتير، يقول له يا أخي ما تبقاش مشغول كده مش دلوقتي مش عارف، أنت اللي إيه ما كادوا يفعلون، إما للمماحكة أو لبطئهم في إجراءات التنفيذ لأنهم لا يعشقون المكلف، أو لأن العقبة ستكون في أنهم يعز عليهم أنهم يجدوا هذه المواصفات. المواصفات صعبة أوي بقى، كل ما يجي يجيب قيد، لأنك حين تطلق الحقيقة أفرادها يبقوا كثيرين، حين تقيد الحقيقة تبقى بتقلل أفرادها كده ولا لا؟ لما اقول له مثلا ايه اذهب لتشتري لي مثلا ثوب صوفي اطلاق، تبقى تروح تجيبه من اي ايه، تقول له مثلا من سوق المسكي، يبقى الافراد قلت ولا لا؟ يبقى ما تقدرش تروح ابدا في اي حته غير سوق المسكي، وبعدين من التربيعه، وبعدين من عند فلان، انا مش راضي اقول له يقول دعايه مفهوم ولا ايه؟ يبقى اذا كل ما تجيب قيد ايه اللي يحدث؟ الافراد تقل، الافراد فلما قال اذبحوا بقرة اي بقرة كافية، انما بقرة لا فارض ولا بكر عوان، يبقى هيقلل الافراد، الفارض تخرج مش كده؟ ها؟ والبكر تخرج، تبقى قللت الافراد ولا لا؟ وتفضل العوان بقى، كانت اي بقرة ايه؟ تكفر. الان بقت الافراد ايه؟ قلت، قلت مين؟ ايه اللي خرج؟ ما هو القيد الذي يقلل معناه انه يخرج اشياء ويبقي اشياء، فقوله لا فارض ولا بكر اخرج الفارض واخرج الايه؟ يبقى الافراد قلت ولا لا؟ يبقى فضل الايه؟ العوان. وبعدين لما جم في السؤال الثاني قال ايه؟ خرجت العوان اللي غير صفراء مش كده؟ طيب، وخرجت العوان اللي صفراء ولونها مش فائع، وخرجت العوان اللي صفراء ولونها فاقع بس لا تسر الناظرين، الافراد قلت ولا لا؟ حتى العوان اللي ما فضلش اللي هي دي افرادها بقت ايه؟ قليل. ليه؟ قال لك لان مطلق صفراء ما تنفعش، يبقى عايز صفراء وصفرتها ايه؟ فاقعة، ادي قللت كمان، وتبقى صفراء وفاقعة انما ما تسرش، يبقى قللت الافراد ولا لا؟ طيب هاتها بقى صفراء وفاقع لونها وتصر الناظرين، وبعدين هات الكلام الثاني بقى، لا زلول قلت ولا لا؟ تثير الارض ولا تسقي الحرث، قد لا تثير الايه الارض ولا تسقي الحرث، انما ايه مش مسلمه. طيب قد تكون مسلمه ولكن فيها شيء، يبقى بتقل ولا لا؟ يبقى اذا كل ما جاءت القيود كلما ايه قل العدد والافراد، لما يقل تبقى فيه ندره ولا لا؟ يبقى الندره دي تخلي من الصعب انهم يجدوها ولا لا؟ من الصعب انهم ايه يجدوها. ولكن انظروا الى استغلال التمحك والتلكؤ اللي عملوه لخدمه قضيه يقينيه اخرى. ليه؟ قال لك لانها ما دام ندره تبقى مش هتتكرر في كتير، وما دام مش هتتكرر في كتير يبقى تكاد تكون معينه ان هي ده ما فيش غيرها، ولما تكون معينه ان هي دي ما فيش غيرها يبقى صاحبها يتحكم في ايه؟ تمام. وربنا عايز حكايه صاحبها يتمحك في ثمنها دي، وعايز ياخدها باغلى الاثمان لانها تخدم قضيه يقينيه اخرى. ايه القضيه اليقينيه اللي عايز يخدمها؟ قال لك كان هناك في بني اسرائيل رجل صالح، وما دام رجل صالح يبقى بيتحرى الايه الحل في ايه؟ في كسبه، ويتحرى الحل في ايه؟ في انفاقه. وبعد ذلك حضرته الوفاة، وكانت عنده عجلة وله ابن وامه، فلما حضرته الوفاة ماذا يصنع وما عندوش الا ايه؟ العجلة. قالوا، فقال يا اللهم، خدوا بالكم من دي اول، لانها هتدي قضية يقينية ايمانية تعدل سلوك الناس في اهم قضية تشغلهم. فقال اللهم اني استودعك هذه العجلة، يعني مش هخليها عند فلان ولا عند فلان واقول له ربيها عشان ابني لما يعني كده يكبر تبقى تنفعه، لم يجد امينا الا يد الله. اللهم اني استودعك هذه لولدي، واطلقها في الغيضة، اطلقها في المراعي ولا سابها كده الله، ولا عقلها ولا وصى عليها حد ابدا، الا انه قال لامرأته انا حضرتني الوفاة وانه لا انا لا املك الا هذه العجلة، انا لا اجد اد امن من اد ربي، فانا استودعت العجلة الله لولدي. طب هي فين قالتها اطلقتها في الايه؟ في الغيضة مراعي كده. فلما كبر الولد قالت له امه ان اباك قد ترك لك كذا واستودع الله هذه في الغيضة. قال يا امي وما يعني اين اذهب لها؟ قالت لا الا تكون كابيك، ابوك استودع فتوكل فاستودع، وانت توكل فاسترد. توكل فاسترد. فذهب الى الغيبة وقال اللهم رب ابراهيم ورب او اعد بقى يدعي، رد علي ما استودعك ابي. فاذا بالعجلة تأتي اليه وكانت ترد يد كل انسان يقبل عليه. فاذا بها تأتي فخذها طبعا، تصوروا بقى هذه الفرحة، ودخل على ايه؟ على امه. فلما دخل على امه وهو مرر بها كده شافوه الجماعة اللي سمعوا مواصفات البقرة اللي تذبح، قاموا قالوا والله ده دي هي الايه؟ ده دي هي المواصفات. ذهبوا للولد في المرعى وهو بيرعاها، طلبوا منه شرائها، فقوموها له والولد رضي بثلاث ايه؟ دراهم. قال لا، ولا بثلاث دنانير. فقال انا لا ابيعها حتى استشير امي، لانها شرطت علي ان لا ابيعها حتى استشيرها. وكان الغلام برا بامه. طبعا اللي يتربى من اب زي ده وبتاع وحاجه ده يبقى ايه ده؟ ده لازم يبقى يعلم ابن حلال قوي. ولذلك حكوا عنه في انه كان في ليله في نهاره للاحتطاب بقى، لما حطب من الله في نهاره، وفي ليله يقسمه أفلاكا، ثلث يقومه لله وثلث يكون تحت قدمي أمه وثلث ينامه. فإذا ما أصبح النهار ذهب فاحتطب طول النهار يحتطب، فيأخذ ثلث ما يحتطبه لأكله، وثلث ما يحتطبه يتصدق به، وثلث ما يحتطبه يديه لأمه. إذن فحياته في النهار أثلاث وحياته في الليل أثلاث. فلما رؤيت البقرة عنده قالوا هذه هي الايه؟ هي المطلوبة. فطلع طلعت بثلاث دنانير. فقال حتى أشير ايه؟ أمه. فقالت له لا لسه شوي. فرجعوا قالوا ايه؟ ست دنانير وأشور أمك. قالوا لا نديك ست دنانير ولا تشورش بقى. قال لازم أشور. برضو رجع وبعدين رجع تاني ادوا له 12 ولا تشيرش. قال والله لو وزنتموها ذهب ما نبايعها الا اذا استشرت امي. فاخذوها بملء جلدها ذهبا. هذا هو ما استودع الله، استودعها الله فصانها وكانت ترد يد كل مقبل عليها. وخلق الله لبني إسرائيل الظرف اللي لا يوجد يحقق المطلوب إلا هذه، لأنها وداع الله. يبقى غلاها ولا لا؟ غلاها. وبعد ذلك انظروا بقى إلى النكاية في التلكؤ وفي التمحك. هم عارفين انهم بيحبوا الفلوس وسرقوا برضو الفلوس من المصريين وهم خارجين والذهب، لا بيحبوا الكلام ده قوي. يقوم ربنا برضو نظير التلكؤ دي يخليهم ياخدوها مين؟ مش باضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف، ويكوعوا ملء مسكها ايه؟ ذهب. ملء مسكها ذهب. دي قصه القصه. طيب فقلنا اضربوها، ذبحوها، فقلنا اضربوه ببعضها. تلك الهزه العنيفه العقديه الجديده بعدك، الهزه اللي هو استئمان الله. الهزه الثانيه بقى فقلنا اضربوه ببعضها. اضربوا مين؟ القتيل. قصه القتيل ان ورده كان هناك رجل وما لوش وارث الا مين؟ ابن عمه. واستبطأ الولد، استبطأ، قال لك مالوش وارث الا انا، فان ايه نقتله علشان نخلص من الحكايه دي. طمعه برضه في انه هو مش يقتله علشان يورث، لا، راح مجرجره ووداه في حته في محله بعيده عنهم علشان ياخد الديه من اهل المحله كمان. شوف المنشار. لما وجد في اهل المحله ادعى هو انهم هم اللي قتلوه، فاهل المحله نفوا ذلك عنه. فهذا قول الله: واذ قتلتم ايه نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم يعني ايه؟ الدرء دفع الشيء حين يجيئه، تدرأه عنك كده تدفعه. كل واحد بيدفع الجريمة عن ايه؟ عن نفسه. فادارأتم اي ايه؟ اي كل فرد منكم يدفع الجريمة عن نفسه. بيدفعها عن نفسه، مش ضروري يوديها لتاني، المهم انه يدفعها ايه؟ عن نفسه. طبعا التشريع ما كانش جه بحالة زي دي لموسى، وإلا لو كان التشريع كان جه بحالة زي دي كان فيه وسيلة لمعرفة الايه؟ القاتل يا بيت المال، لأن في مثل هذا افرض ان قتيل وجد في قرية، وبعد ذلك نقوم نجيب أهل القرية ونحلف، نأخذ 50 من وجوههم وأعينهم يحلفوا ايه؟ يمين أنهم ما ايه؟ ما قتلوه ولا علموا ايه؟ قاتلة. فإن كانوا أقل أهل المحلة دي أقل من 50، قالوا تكرر الأيمان حتى تصير الأيمان 50، يحلفهم أنهم ما قتلوا ولا عرفوا لا قتل، يبقى بيت المال يتحمل إيه؟ يتحمل إيه؟ بعد ذلك لكن الله يريد شيئا آخر يرد به على جحود بني إسرائيل لليوم الآخر. شوف، عايز يخدم قضية إيمانية عشان تعرفوا ان القصص مش جاي بس كده يعني حدوته، ده علشان تنبع منه العظات، تنبع منه العبر، تنبع منه الدساتير اللي تحكم قضيه الحياه. فجه قال اضربوه ببعضها، ببعض المذبوحه. والذبح اراقه فري الاوداج واراقه الدم، ويموت معناها. شوف بقى العظمه بقى، ان يؤخذ جزء من ميت ليضرب به ميت فيحيا. هذا العظمة اللي جاية، هذا القضية. يبقى اذا المسألة اللي انت بتشكوا فيها، لا ده انا مش هخليه حي ويحييه، لا، يمكن تقولوا ده الحياة عادته فحي، انا هذبحها وما موتش عشان تحقق الاشياء اللي فاتت دي كلها، وبعدين انخده بضع منها حتة منها من الميتة ده واضربوه ايه ببعضها. كذلك يحيي. ولذلك مش قال علشان يحيي، التفت الى القضية الاصيلة التي سيقت القصة من اجلها. كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى. الله، اذا دي مش جاية عشان نقوم الافيل ونعمل العملية دي، ده جاية عشان تثبت قضية ايه؟ قضية ايمانية. وقضية ايمانية ازاي؟ ام قال لك هاهو جزء من ميت، البقرة اندبحت ولا لا؟ والجزء من المذبوح يبقى ميت ولا لا؟ يبقى ميت. خذ الميت واضرب به الميت تنفي الحياة. يبقى دي تيجي ازاي؟ ام قال لك لان المسألة ليست اسباب حياة ولكنها مسبب حياة في كل فيكون. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا في لقاء اخر لنتم ما بدأنا به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.